بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، ووفقنا وإياكم فيما بقي من رمضان وحتى نلقاه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، انفرط العقد، مضت ليلة ومضى يوم، وها هي الليلة الثانية أوشكت أن ترحل، فكيف حالك وأين مقامك؟ وهل اعتبرت بمرور أيامك ولياليك؟ إن رمضان وسم بسرعة مرور أيامه ولياليه، كما قال عز وجل: أياما معدودات. نعم، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تمر. هل اعتبرت بسرعة مرورها؟ وهل اغتنمت هذه الليالي والأيام والساعات والثواني التي لها عند الله حرمة، ولها عند الله مكانة، ولها عند الله قدرا عظيما؟ نعم، إنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل كنت معظما لليلة الأولى ولليوم الأول ولليلة الثانية؟ وخصوصا أننا أخبرناك بالأمس ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بشرك فيها أن عدوك الأول مسلسل ومقيد ولا يصل إليك في رمضان كما كان يصل إليك قبل رمضان. هل وجدت من نفسك خفة وانطلاقة وحيوية ونشاط؟ هل وجدت من نفسك تقديرا وتعظيما وإجلالا لأيام رمضان ولياليه أم ماذا؟ أخي الحبيب، اعتبر بسرعة مرور الأيام والليالي. قال الحسن: ما أنت إلا أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك. وكما قال: واعلم أن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فيا ترى ماذا صنعت بليلتك الأولى وبيومك الأول، وها أنت في الليلة الثانية؟ هل قمت بإكرام هذا الوقت الثمين المبارك العظيم وتقديره؟ قد تقول: رمضان كريم، هو الكريم. لكنني أقول لك: أنت الذي ينبغي عليه أن يكرم رمضان أيضا بالتعظيم والإجلال والتقدير وبالحرص على اغتنامه كما ينبغي. انتبه يا مسلم يا عبد الله، وإلا فهذه الأيام وهذه الليالي ستشهد عليك بين يدي المولى تبارك وتعالى. فعن الحسن ابن آدم: اليوم اليوم الواحد يعني ضيفك، والضيف مرتحل. اسمع إلى هذا المعنى العظيم، اليوم ضيفك والضيف مرتحل، والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. أي المعنى أن الليلة واليوم ضيف عليك، وحتما سيرحل، وحتما إما أنك محمود أو مذموم. قد تقول: وكيف أقول لك جاء في الأثر ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإنني إذا مضيت لن أعود إلى يوم القيامة. أي هذه الليلة الأولى وهذا اليوم الأول وهذه الليلة الثانية سيتكلمان عما كان منك في الاستقبال والتقدير والتعظيم. لذلك احرص على أن تتأدب مع أيام وليالي رمضان، بل مع ساعاته ودقائقه وثوانيه، لأنها ستشهد عليك عند الله عز وجل. عن بكر المزني قال: ما من يوم يخرجه الله تبارك وتعالى لأهل الدنيا إلا وينادي يا ابن آدم اغتنمني. اسمع: لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا وتنادي، يعني وتقول يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. فهل اعتبرت بهذا المعنى؟ ماذا صنعت فيما مضى؟ وماذا أنت ناون فيما هو آت؟ إن الأيام تجري والعمر ينقضي. قلت لك انفرط العقد، أقصد عقد رمضان، وكذلك أقصد عقدك أنت الذي انفرط منذ ولادتك. والحبات تتساقط واحدة تلو الأخرى، وهي من رصيدك الذي قطع لك في هذه الدنيا. فيا ترى، أو يا ترى أنت منتبه لهذا المعنى العظيم؟ الزمن كما قال الشاعر: أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أراك أنك في غفلة عن سرعة مرور حبات عقدك الذي انفرط من ولادتك. وإلى متى؟ الله أعلم، فهذا من الغيب الذي خبئ لك. فبادر يا مسلم يا عبد الله، واغتنم وقتك، واحرص على توظيفه كما ينبغي، وخصوصا رمضان، لعظمته ولفضله ولكرمه، فأكرمه أنت أيضا. احرص على توظيف وقتك التوظيف الصحيح، وإلا فأي غفلة عن توظيف أوقاتك على مدار الحول، وخصوصا في رمضان، إن دل على شيء ما يدل على سفه كبير. اسمع: ورد في الأثر إن السفه في تضييع الأوقات أعظم عند الله من السفه، اسمع، في تضييع الأموال. قالوا: وكيف؟ قال: الأموال تستدرك تعوض، يعني المال يسهل أن تأتي به إذا ضاع، أما الثانية الوحيدة التي تمر مستحيل أن ترجع مرة أخرى، لكنها ستطوى بما فيها، فأنت إما محمود أو مذموم، فيتشهد لك أو عليك، فاتق الله في نفسك. وإلا هل سمعت هذا الأثر؟ من علامة المقت إضاعة الوقت، أي أن الذي يضيع وقته هذا على العموم، فما بالك بالوقت الشريف العظيم المحرم كوقت رمضان هذا؟ اسمع: من علامة المقت إضاعة الوقت، فإضاعة رمضان من المقت، أي من أشد أنواع البغض من الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول لك: انتبه لسرعة مرور أيامك ولياليك، وعد إلى ربك تبارك وتعالى وانظر في كتابه وانظر في سنة نبيه كيف كان الحرص على بيان قيمة الأوقات والتنبيه على أهمية اغتنامها وتوظيفها وتعلم فن إدارة الوقت للخروج بأكبر قدر من المكاسب في مواسم الطاعات والقربات لعلك تنال من نفحة لا تشقى بعدها أبدا. فهذه من نفحات الله المباركات التي من أعظمها على الإطلاق في هذا الشهر العظيم المبارك، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فاحرص أشد الحرص على معرفة قيمة الوقت. ربك تبارك وتعالى يقسم بالوقت لبيان عظمته في كتابه، أقسم بالليل سبحانه وتعالى وأقسم بالنهار، أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وبالفجر وأقسم بالعصر. لماذا يا ربي؟ لبيان قيمة الوقت وأهميته، لأن رأس المال مضمار السباق ميدان العمل. انتبه لأهمية وقتك واحرص على تعلم هديه صلى الله عليه وسلم الذي أرشد وبين بلسان حاله ومقاله أهمية الوقت عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يوظف وقته توظيفا عظيما. اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرى ونظري عبرى، لا يترك لحظة إلا وقد اغتنمت في تجميع الخير والحسنات والقربات. انظر إلى لسان مقاله وهو يرشدك: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من على الصراط حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، محصلة الوقت الذي قطع لك في هذه الدنيا ستسأل عنه وفيما ضيعته. لذلك انتبه، وعليك أن تعمر وقتك بطاعة الله عز وجل وأنت في وقت مبارك عظيم له شأن وله قيمة. إذا نجحت في توظيف التوظيف الصحيح وإدارته الإدارة الصحيحة قد تصل بفضل الله تبارك وتعالى إلى المغفرة، إلى العتق من النيران، إلى الحصول على تقوى الرحمن سبحانه وتعالى التي بها صلاح الدنيا والآخرة. نعم، انتبه لأوقاتك وقم بتوظيفها واحذر من آفات تضيع الأوقات على الجملة وخصوصا في رمضان، كالغفلة مثلا، كالغفلة عن سرعة مرور الأيام والليالي. الدقائق والثواني تجري وكلها من رصيدك الذي قطع لك، وهذه غفلة عظيمة جدا قد تعتري البعض لتعلقه بالشهوات والأهواء ولضعفه أمام العادات والأعراف والتقاليد، فينسى أن الوقت يسحب من تحت قدميه. كذلك من أعظم الآفات لتضيع الأوقات التي ينبغي أن تحذر منها أشد الحذر التسويف على الجملة وخصوصا في رمضان. إياك أن تكن من المسوفين، قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها جندي من جنود إبليس. سأعمل غدا بعد غد، سوف أفعل، وتؤجل عمل اليوم للغد وعمل الليل للنهار وعمل النهار للليل وعمل الأسبوع للقادم والشهر الذي بعدها أو لبعد العيد. كيف تسوف؟ كيف تؤجل وأنت يا مسكين لا تضمن أنك ستعيش دقائق وثواني؟ نفس قد يخرج ولا يعود. وعلى الجملة أكبر يعني شيء في الأمل يكون لك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. عش في الدنيا كأنك غريب، فكيف تؤمل طويلا وتسوف في الأعمال وأنت لا تدري متى يعني يخرج النفس الأخير؟ اتق الله وإياك والتسويف، فأنت بيومك ولست بغدك، فلربما يأتي غدا وأنت فقيد. كيف تؤجل عمل يوم للغد؟ ربما تموت غدا، وكيف تقابل ربك؟ وما الإجابة؟ وكيف الصنيع؟ إنها معان إيمانية راقية. كذلك من أخطر الآفات لقتل الأوقات الاستهانة بالقليل من الوقت على الجملة. نهيك عن رمضان إذا كان القليل من الوقت له قيمة، قد تكون الثانية سبب لنجاتك من النار وقد تكون سبب لدخولك الجنة، هذا على الجملة. فما بالك في الوقت الكريم الشريف المبارك في رمضان؟ كيف تفرط في القليل من الأوقات، في الثواني، في الدقائق، في الساعات؟ بل قد يصل الأمر عند البعض أن يفرط في الأيام والليالي في رمضان، فيخرج من بين يديه وهو كأنه في غفلة مغيب والعياذ بالله تعالى، مخدر عن قيمة هذا الوقت العظيم المبارك. لا تستهتر بالقليل على الجملة وفي رمضان على وجه الخصوص. اسمع، قالوا: إنما السير اجتماع النقط، والقليل إلى القليل نافع مفيد بإذن الله تبارك وتعالى. فاحرص على ترتيب أوقاتك وتوظيفها واغتنامها حتى تحصل الخير المرجو من هذا الشهر الكريم المبارك. فإياك إياك أن تفرط في القليل، فلربما هذا القليل كما قلنا لك يكون سببا لنجاتك يوم لقي المولى تبارك وتعالى. كذلك أخي الحبيب احذر من الإفراط في المباحات على الجملة في كل الأيام والليالي والأوقات، وخصوصا في رمضان. غلق باب المباحات في رمضان وانطلق لتعمل وتحصل الخير الكثير، فقد دعيت كما قلنا، وعدوك مسلسل ومقيد كما بينا. يا باغي الخير أقبل، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة من رمضان، يعني من النار. فأقبل على داعي الخير ملبيا حريصا على كل وقتك، لا تلتفت للمباحات فضلا عن المكروهات، ناهيك عن المحرمات. غلق كل المنافذ على شياطين الإنس الذين يقومون بدور الشيطان على أكمل وجه، والذين كما قلنا في اللقاء الماضي أنهم قد عدوا العدة من 6 أشهر، لا لاستقبال رمضان ولكن لجذبك، لخطفك، لتغريبك، تغييبك، لإفسادك، لتمييعك، لسرق وقتك، حتى يضيعون عليك الفرصة لتخرج بتقوى الله من رمضان في غياب القائد الأعلى لهم الشيطان ومردة الجن والعياذ بالله تعالى. فاحرص أشد الحرص على تغليق أبواب المباحات في رمضان حتى تنجح في الارتقاء بهمتك، واطلب العزيمة على الرشد من الله عز وجل. وأسألك العزيمة على الرشد، أي الهمة العالية والقوة الدافعة والعمل المتواصل الذي لا ينقطع، هكذا كان يطلب صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة قد لا تعوض. احذر أشد الحذر من جلساء السوء وبيئة السوء وعمل السوء، كما حذرنا من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكيف تقطع عليك الطريق، وكيف أنهم لصوص جميعا يريدون أن يقطعوا منك وقتا طويلا كبيرا، هم يتنافسون عليك بقوة. فقل خبتم وفشلتم، والله خلوا بيني وبين ربي، لا رغبة لي فيما تعرضون وفيما إليه تدعون، إني مقبل على كتاب ربي. كما سمعنا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظر، لو غلقت باب المباحات وأقبلت على كتاب الله عز وجل الذي دعيت إليه من خلال حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدارس جبريل القرآن في رمضان كما تعلمون، والذي كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في هذا على الجملة، وكان يقول إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، والذي كان يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والذي كان يقول يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل يعني يوم القيامة وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول عائشة: ما بين الآية والآية كما بين السماء والأرض. الله أكبر. اقرأوا القرآن إخواني واجمعوا ملايين الحسنات. من قرأ من كتاب الله حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن اتقوا الله عباد الله، واحرصوا في رمضان هذا على تعلم فن إدارة الوقت وتوظيف الثواني، لا أقول الدقائق ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي، بل الثواني في هذه الأوقات الشريفة المباركة المشهودة. احرصوا على توظيفها التوظيف الصحيح، ولن يكون هذا إلا من خلال معرفة الغاية التي لأجلها خلقنا سبحانه وتعالى. لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر، إذا العبادة تستحوذ على هذه المدة المقطوعة لك بليلها وبنهارها، بنومها وعملها، بطعامها وشرابها، بكل أحوالك فيها، هذا بالنية الصالحة الخالصة وبالاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تجعل كل ما في هذه المدة في موازين حسناتك عند الله عز وجل. هذا هو التوظيف الصحيح، هذا هو الفن الراقي الذي به تسعد وتربح في الدنيا والآخرة، حينما تتعلم فقه النية وفقه السنة وكيف تجمع بينهما. لتوظيف الأوقات الشريفة المباركة ستسعد سعادة ما بعدها سعادة. احذر أخي الحبيب بعد هذه الإشارة التربوية المهمة أن تغفل عن قيمة أوقاتك، وخصوصا في رمضان المبارك. أنت كشهرك انفرض عقد الشهر، مضت ليلة ومضى يوم وها هي الليلة الثانية، أوشكت أن ترحل. أنت عقدك انفرط منذ فترة، منذ ولدت وها هي الأيام تجري والعمر ينقضي، كم بقي لك؟ الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فاحرص على توظيف وقتك وتعلم فن إدارته الإدارة الصحيحة حتى تسعد وحتى تربح وحتى تعلو بنفسك وبأهلك وبمن تعول، لأننا فعلا في طريق عودة أمتنا نحتاج إلى رجال يعرفون قيمة الوقت. ولو مضمار السباق ميدان العمل، ميدان التحصيل، لأن التفريط فيه تضييع لمستقبل الأمة في الفترة المقبلة. لذلك نخشى أن نستبعد لتفريطنا في أوقاتنا ونستبدل ويؤتى بغيرنا، فينجحون في توظيف أوقاتهم ويعمرونها بطاعة ربهم، فيعطون النصر والتمكين، ونندم نحن ونسأل ونحاسب بين يدي رب العالمين. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا، وأن يرزقنا فن إدارتها وتوظيفها وتعميرها، وأن يجعلها دائما خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.